كيف حالكم السابع؟ عساكم بخير أستاذي. عساكم بخير شيخي. الله يحفظك ويرفع قدركم شيخي. رفع الله قدركم شيخي. تأذنوا لنا بالقراءة سيدي؟ نقرأ إن شاء الله. نقرأ إن شاء الله. نعم شيخي، تلميذكم محمد فاروق شيخي. نعم تلميذكم محمد فاروق. نعم نعم حاضر شيخي. بسم الله أعزكم الله في الدارين أستاذي. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته وجزي عن الإسلام والمسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخ حفظه الله تعالى إلى مسند الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا سالم بن أبي وابن أبي أمية ابن أبي أمية أبو النضر قال: جلس إلي شيخ من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة له في يدي، قال: وفي زمن الحجاج قال قال فقال لي: يا عبد الله، أترى هذا الكتاب مغنيا عني شيئا عند هذا السلطان؟ قال: فقلت: وما هذا الكتاب؟ قال: هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لنا ألا يتعدى علينا في صدقاتنا. قال: فقلت: لا والله ما أظن أن يغني عنك شيئا، وكيف كان شأن هذا الكتاب؟ قال: قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها، وكان أبي صديقا لطلحة بن عبيد الله التيمي، فنزلنا عليه فقال له أبي: أخرج معي فبع لي إبلي هذه. قال: فقال رسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر اللباد، ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض إبلك، فإذا رضيت من رجل وفاء وصدقا ممن ساومك أمرتك ببيعه. قال: فخرجنا إلى سوق فوقفنا ظهرنا، وجلس طلحة رضي الله تعالى قريبا، فساومنا الرجال حتى إذا أعطانا رجل ما نرضى، قال له أبي: أبايعه؟ قال: نعم، قال: قد رضيت لكم وفاءه فبايعه. فبايعناه، فلما قبضنا مالا وفرغنا من حاجتنا قال أبي لطلحة: خذ لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا ألا يتعدى علينا في صدقاتنا. قال: فقال: هذا لكم ولكل مسلم. قال: على ذلك إني أحب أن يكون عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب. قال: فخرج حتى جاء بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل من أهل البادية صديق لنا، وقد أحب أن تكتب له كتابا لا يتعدى عليه في صدقته. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا له ولكل مسلم. قال: يا رسول الله، إنه قد أحب أن يكون عنده منك كتاب على ذلك. قال: فكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب، آخر مسند أبي محمد طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمة الله عليه: مسند الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه بلي قال. نعم شيخ. قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن احد بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن الزبير عن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال زبير رضي الله تعالى عن أي رسول الله في مع خصومتنا في الدنيا؟ قال: نعم. ولما نزلت: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير رضي الله تعالى عنه: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما يعني هما الأسودان، التمر والماء. قال: أما إن ذلك سيكون، وفي حديث انس قال عن عمرو بن عامر الجوري عن مالك بن اوس انه قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول لعضرمني وطلحه وزبيري وسعد رضي الله تعالى عنهم نشدتكم بالله الذي تقوم به السماء والارض. وقال سفيان مره الذي باذنه تقوم اعلمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورته ما تركنا صدقه. قال قالوا اللهم نعم. وفي حديث حفص بن غياث عن هشام عن النبي عن زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يحمل الرجل حبلا فيحتضب به ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغني به فينفقه على نفسه خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوا به. قال حدثنا ابو عبيده قال حدثنا هشام عن النبي عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه يوم احد به. قال حدثنا ابو سمد قال اخبرنا هشام عن النبي عن عبد الله بن الزبير انه قال لما كان يوم الخندق كنت انا وعمر بن ابي سلمه في الاطم الذي فيه نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم اطم حسانا فكان يرفعني وارفع فاذا رفعني عرفت ابي حين يمر الى بني قريظه وكان يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. فقال من يأتي بني قريظة فيقاتلهم. فقلت له حين رجع يا أبدي تالله إن كنت لا أعرفك حين تمر ذاهبا إلى بني قريظة. فقال يا بني أما والله إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع لي أبويه جميعا يتفتاني بهما يقول في ذاك أبي وأمي وبني. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان عن التميمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن عامر عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن رجلا حمل على فرس يقال لها غمرة أو قال غمرا. قال فوجد فرسا او قال مهرا يباع فنسبت الى تلك الفرس فنهى عنها. وبه قال حدثنا يزيد قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن مسلم بن جندب عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم نصرف فنبتدر في الاجم فلا نجد الا قدر موضع اقدمنا. قال يزيد الاجم هي الاطم. وبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن يعيش بن الوليد بن هشام بن وابو معاويه ويتشيبا عن يحن بكثير عن يعيشة عن يعيش بن الوليد بن هشام عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة وهي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا تؤمن حتى تحابوا. أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتم تحاببتم أفش السلام بينكم به. قال حدثنا محمد جعفر أنه قال حدثنا جمعة عن جامع بن شدد عن عامر بن عبد الله بن زبير عن النبي أنه قال قلت لزبير ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا. قال قال أما إني لم أفارق منذ أسلمت ولكن سمعت منه كلمة من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. بليه قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم إنه قال حدثنا شدد يعني ابن سعيد إنه قال حدثنا غيلا من جرير عن مضرب إنه قال قلت للزوب قلنا لزبير يا أبا عبد الله ما جاء بكم ضيعتم الخليفة حتى قتلتم ما جئتم تطلبون بدمي. قال الزبير رضي الله تعالى عنه إنا قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهم في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت بليه. قال حدثنا محمد بن كنسة ابن كنسة قال حدثنا هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبي عن زبير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. بليه قال حدثنا عبد الله بن الحريد من أهل مكة مخزوم منه قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الله ابن إنسان قال وأثنى عليه خيرا عن أبي عن عروة بن زبير رضي الله تعالى عنهما عن الزبير رضي الله تعالى عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حدوها فاستقبل نخبا ببصره يعني واديا ووقف حتى اتقف الناس كلهم ثم قال إن صيد وج وعضاه هو حرم محرم لله ذلك قبل نزول الطائف وحصار ثقيف. قال رحمة الله عليه حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله تعالى عن أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ أوجب طلحة حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع يعني حين برك له طلحة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره قال رحمة الله عليه حدثنا سليم بن داود قال هشام قال اخبرنا عبد الله يعني بن ابي الزناد عن هشام عن عروة قال اخبرني ابي الزبير انه لما كان يوم احد اقبلت امرأة تسعى حتى اذا كادت ان تشرب على القتل قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم ان ترهم فقال المرأة قال الزبير رضي الله تعالى عنه فتوسمت ان امي صفية وقال فخرجت واسعى الي فادركتها قبل ان تنتهي الى القتل قال فلدمت في صدري وكانت امرأة جلدة قالت اليك لا ارد لك قال فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك قال فوقفت وخرجت ثوبين معها فقالت هذان ثوبان جئت بهما لاخي حمزة وقد بلغني مقتله رضي الله تعالى فكفنوا فيهما قال فجئنا بثوبين لنكفن فيهما حمزة فاذا الى جنبي رجل من الانصار رضي الله تعالى عنه مقاتل وقد فعل به كما فعل بحمزة قال فوجدنا غضاضة وحيانا نكفن حمزة في ثوبين والانصار ولا كفن له فقلنا لحمزة ثوب وللانصاري ثوب فقدرناهما فكان احدهما اكبر من الاخر فاقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما بالثوب الذي طار له به قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعب عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان الزبير رضي الله تعالى عنه كان يحدث انه خاصم رجلا من الانصاري قد شهد بدرا الى النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة كان يسقيان بها كلاهما فقال النبي صلى الله عليه واله وصحابه وسلم لزبير اسقي ثم ارسل الى جارك فغضب الانصاري وقال يا رسول الله لان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لزبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لزبير حقا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اشار الى الزبير برأي اراد به سعة له وللانصاري فلما احفظ الانصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لزبير حقه في صريع الحكم قال عروة فقال الزبير والله ما أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وبني قال حدثنا يزيد بن عبد ربي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا جبير بن عمرو القرشي قال حدثنا أبو سعد الأنصاري عن أبي يحيى مولى آل زبير بن العوام عن زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيث ما أصبت خيرا فأقم وبني قال حدثنا يزيد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا جبير بن عمرو عن أبي سعد الأنصاري عن أبي يحيى مولى آل زبير بن العوام عن زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعرفة يقرأ وهذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأنا على ذلك من الشهدين يا رب بلي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن عطاء بن إبراهيم مولى الزبير عن أمي وجدتي أم عطاء قالتا أنهما قالتا والله لكأننا ننظر إلى الزبير بن العوام رضي الله تعالى حين أتانا على بغلة له بيضاء فقال يا أم عطاء إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد نهى المسلمين أن يأكلوا من لحوم نسوقهم فوق ثلاث قالت فقلت بأبي أنت فكيف نصنع بما أودي لنا فقال أما ما أودي لكن فشأنكن به وبلي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابي عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه انه قال كنت يوم الحزب جعلت انا وعمر بن ابي سلمة مع النساء فنظرت فاذا انا بالزبير على فرسه يختلف الى من قريظة مرتين او ثلاثة فلما رجع قلت يا ابتي رايتك تختلف قال وهل رايتني يا بني قال قلت نعم قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ياتي بني قريظة فياتيني بخبرهم فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي قال في ذكابي وأم ابني قال حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عقبة وهو عبد الله بن لهيعة ابن عقبة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عمن سمع عبد الله بن المغيرة ابن أبي بردة يقول سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول لما افتتحنا مصر بغير عهد قام الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه فقال يا عمرو بن العاص أقسم فقال عمرو لا أقسم فقال الزبير والله لا تقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. قال عمرو والله لا اقسم حتى اكتب الى امير المؤمنين فكتب الى عمر رضي الله تعالى عنه فكتب الي عمر ان اقرها حتى يغزو منها حبل والحبل. وبه قال حدثنا عتاب وقال حدثنا عبد الله قال اخبرنا فليح بن محمد عن المدري بن الزبير عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الزبير وسهما وامه سهما وفرسه سهما. وبه قال حدثنا عفان وقال حدثنا المبارك وقال حدثنا الحسن وقال جاء رجل الى الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه فقال الا اقتل لك عليا؟ قال لا. وكيف تقتل ومعه الجنود؟ قال الحق به فافتك به. قال لا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. وبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا مبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن وقال اتى رجل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه فقال لا اقتل لك عليا؟ قال وكيف تستطيع قتله معه الناس؟ فذكر معنا. نعم شيخ. نعم شيخ. حاضر شيخ افعل شيخ حاضر استاذنك استاذنك. السلام عليكم شيخي. نعم. نعم. حاضر شيخ. بسم الله. أكرمكم الله شيخ. بسم الله. قال رحمة الله عليه حدثنا عبد قال حدثنا عبد الرحمن بن هدين قال حدثنا عجبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن النبي أنه قال قلت لأبي الزبير بن العوام ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما فرقته منذ أسلمت ولكني سمعت منه كلمة سمعته يقول من كتب علي فليتبوأ مقعده من النار. به قال حدثنا وكيع قال وابن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن جده قال ابن نمير عن الزبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبوله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة من حطب على ظهره فيبيع فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. بلي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حب بن شداد عن يحيى بن ابي كثير ان عائشة بن الوليد حدثه ان مولى لآل زبير حدثه ان زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال دب اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي نفسي بيده او قال والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا تدخلوا الجنة عدد من ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا انبئكم بما يثبت ذلك لكم أفز السلام بينكم. وبه قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن كثير عن عائشة بن الوليد بن هشام أن مولى لأهل زبير حدثه أن زبير رضي الله تعالى عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم فذكره. وبه قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن يحيى بن كثير عن عائشة بن الوليد بن هشام عن مولى لأهل زبير أن زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم فذكره. وبه قال حدثنا اسماعيل وقال حدثنا ايوب عن الحسن قال قال رجل الزبير الا تقتلوا لك علي؟ ما قال كيف تقتله؟ قال افتق به. قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان قيد الفتك لا يفتق مؤمن بنبله. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد يعني ابن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه السوره على رسول الله صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ايكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا من مع خواص ذنوب؟ قال نعم لا يكرر ان عليكم حتى يؤدى الى كل ذي حق حقه. فقال الزبير رضي الله تعالى عنه والله ان الامر لشديد الله المستعان به. قال حدثنا سفيان وقال عمرو سمعت عكرمة في قول الله تعالى واذ صرفنا اليك وقرئ على سفيان وعن الزبير نفرا من الجن يستمعون القران قال بنخلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الاخرة كادوا يكونون عليه لبدا. قال سفيان اللبد بعضهم على بعض كاللبد بعضه على بعض نبله. قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن ابي ادم قال حدثنا مسلم بن جندب قال حدثني من سمع الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه يقول كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم نبادر فما نجد من الظل الا موضع قدمنا او قال فما نجد من الظل موضع قدامنا نبله. قال حدثنا كثير بن شام قال حدثنا هشام عن ابي الزبير عن عبد الله بن سالمه او قال سلمه قال كثير وحفظي سالم عن علي او قال عن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرون بايام الله صلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله حتى نعرف ذلك في وجهه وكانه نذير قوم يصبحهم الامر غدوة. وكان اذا كان حديث عاد بجبريل عليه السلام لم يتبسم ضاحك حتى يرتفع عنه به. قال حدثنا اسود بن عمرو قال حدثنا جرير قال سمعت الحسن قال قال زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه نزلت هذه الايه ونحن متوافقون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال فجعلنا نقول ما هذه الفتنة وما نشعر أنها تقع حيث وقعت. آخر حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه والحمد لله على توفيقه وإحسانه وأول مسند وأبي إسحاق وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا عفان وقال حدثنا عبد الوليد وقال حدثنا ابن ابي نجح وقال سألت طوسا عن رجل رمى الجمرة بست حصيات فقال لي يطعم قبضة من طعام وقال فلقيته مجاهدا فسألته وذكرت له قول طاوس فقال رحم الله ابا عبد الرحمن ما بلغه قول سعد بن مالك قال رمينا الجمار او قال الجمرة في حجتنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ثم جلسنا نتذكر فمنا من قال رميت بست ومنا من قال رميت بسبع ومنا من قال رميت بثمن ومنا من قال رميت بتسع فلم يروا بذلك باس نبله. قال حدثنا عفان وقال حدثنا وهيب وقال حدثنا يبوع عن عمرو بن سعد عن عميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد عن سعد رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعود وهو مريض ومكد فقال يا رسول الله قد خجلت وأنا أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة فدعوا الله أن يشفيني. قال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا. فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس لي وارث إلا بنة أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال أفأوصي بثلثي؟ قال لا. قال أفأوصي بنصفي؟ قال لا. قال أفأوصي بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير إن نفقتك من مالك لك صدقة وإن نفقتك على عيالك لك صدقة وإن نفقتك على أهلك لك صدقة وإنك أن تدعى لك بعيش أو قال بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس به. قال حدثنا أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد قال حدثنا أبو بكر بن مسبل عن عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق إلى سعد في غنم له خارجا من المدينة فلما رأوا سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب فلما أتوا قال يا أبتي أرضيت أن تكون أعربيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك في المدينة؟ فضرب سعد صدر عمر وقال اسكت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي وبيحدثنا ابو عمرو قال حدثنا ابو ليحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن يعني ابن معمر قال حدث عامر بن سعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه وامر على المدينه ان سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل سبعه تمرات عجوه ما بين لابتي المدينه على الرق لم يضره يومه ذلك شيء حتى يمسيها. قال ابو ليحيى واظن قال وان اكل حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح. فقال عمر رضي الله تعالى عنه انظر يا عامر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال اشهد ما كذبت على سعد وما كذب سعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليه قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن اسماعيل بن احمد بن سعد عن عمرو بن سعد ان سعد ركب الى قصر بالعقيق فوجد غلاما يخبط شجرا او قال يقطعه فسلبه. فلما رجع سعد جاءه اهل الغلام فكلموا ان يرد ما اخذ من غلامهم. فقال ما عاد الله ان ارد شيئا نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى ان يرد عليه مبليه. قال حدثنا روح قال املوا علينا ببغداد قال حدثنا محمد بن ابي حميد عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن نبي عن جده سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن ادم استخارته الله عز وجل ومن سعادة ابن ادم رضاه بما قضاه الله عز وجل ومن شقوة ابن ادم تركه استخارة الله عز وجل ومن شقوة ابن ادم سخطه بما قضى الله عز وجل به. قال حدثنا روح قال حدثنا محمد بن ابي حميد قال حدثنا اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن نبي عن جده رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن ادم ثلاثة ومن شقوة ابن ادم ثلاثة من سعادة ابن ادم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح ومن شقوة ابن ادم المرأة الأسوء والمسكن السوء والمركب السوء. وليه قال حدثنا ابو سعيد بول بني هاشم قال حدثنا عبد الله بن الهيعة قال حدثنا ابو كريم بن عبد الله بن الاشج انه سمع عبد الرحمن بن حسين يحدث انه سمع سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي ويكون الماجو فيها خير من الساعي. قال وروى قال والمضجع فيها خير من القاعد. وليه قال حدثنا ابو سعيد قال حدثنا شعبه عن سمك بن عرب عن ابن اخي لسعد عن سعد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبني ناجيه انا منهم وهم مني. وليه قال حدثنا محمد بن جعفر وذكر الحديث بقصه فيه. فقال ابن اخي سعد بن مالك قال ذكروا بني ناجيه قد ذكروا بني ناجيه عند رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فقال هم حي مني ولم يذكروا به سعدا. وبليه قال حدثنا حسن بن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي عن جده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال لو ان ما يقل ظفور مما في الجنه بدالة لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والارض. ولو ان رجلا من اهل الجنه طلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس شمس ضوء النجوم. وليكن حدثنا ابو سلمة الخزاعي قال اخبرنا عبد الله بن جعفر عن اسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد انه قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وليه قال حدثنا ابن مدين قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن اسماعيل بن محمد عن ابي عن سعد فذكر مثله ووافقه ابو سعد عن عامر على عامر بن سعد كما قال الخزاعي. قال رحمه الله عليه حدثنا سليمان بن داود الهاشمي وقال حدثنا اسماعيل يعني بن جعفر انه قال اخبرني موسى بن عقبه عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالمسعى على القبين لا بأس بذلك. وبليه قال حدثنا اسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك يعني بن انس عن سالم بن ابي النضر عن عمرو بن سعد بن ابي وقاص انه قال سمعت ابي يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي من الناس يمشي انه في الجنه الا لعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. وبليه قال حدثنا هشام قال اخبرنا خالد عن ابي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت ابا بكر قال فقلت ما هذا الذي صنعت مني سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول سمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول من ادعى أبا في الاسم غير أبي وهو يعلم أنه غير أبي فالجنة عليه حرام. قال فقال أبو بكر وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بليه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن وهيب عن أبي وقد الذي عن عمرو بن سعد عن أبي رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توقضع اليد في دم الميجن. وبليه قال حدثنا روح قال حدثنا محمد بن أبي حميد المدني قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انادي ايام من انها ايام اكل وشرب فلا اصوم بها يعني ايام تشكو بالي. قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا محمد بن ابي يحيى عن ابي اسحاق بن سالم عن عمرو بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه قال ما بين لابتي المدينه حرم وقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه ابراهيم عليه السلام كذا. اللهم اجعل البركه في بركتين وبارك لهم في صائم ومدهم اللهم امين. وبني قال حدثنا عفان وقال حدثنا محمد بن سلمة قال اخبرنا عاصم بن بدلة عن مصعب بن سعد عن ابي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اودي بقصعة فاكل منها ففضلت فضلة فقال له رسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء رجل من هذا الفج من اهل الجنة ياكل هذه الفضلة. قال سعد وكنت دركت اخي عميرا يتوضا قال فقلت هو عمير. قال فجاء عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فاكل وبني قال حدثنا عفان وقال حدثنا ابن وقال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت وانا النضر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه حديثا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء على الخفين انه لباس به. وبني قال حدثنا عفان وقال حدثنا جرير بن حازم وقال حدثني يعلى بن عقيم عن سليمان بن ابي عبد الله قال رايت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه اخذ رجلا يصيد في حرم المدينه الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه فجاءه مواليه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرب. وقال من رايته يصيد فيه شيئا فلو سلبوا فلا ارد عليكم طعمه اطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ان جئت ما اعطيتكم ثمنا واعطيتكم. وقال عفان مره ان جئت ما نعطيكم ثمنا واعطيتكم اليه. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين انه حدث عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يصلي العشاء الاخره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوتر بواحده لا يزيد عليها. قال فيقال له اتوتر بواحده لا تزيد عليا يا ابا اسحاق؟ فيقول نعم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي لا ينام حتى يوتر حازم بن ابي. قال حدثنا اسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق الهمداني وقال حدثنا ابراهيم بن محمد بن سعد قال حدثني وليد محمد عن ابي سعد قال مررت بعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في المسجد فسلمت عليه فملا عيني مني ثم لم يرد علي السلام. فاتيت امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقلت يا امير المؤمنين هل حدث بالاسلام شيء مرتين؟ قال مرتين. قال لو ماذاك؟ قال قلت لا الا اني مررت بعثمان هانفا في المسجد فسلمت عليه فملا عيني مني ثم لم يرد علي السلام. قال فارسل عمر الى عثمان رضي الله تعالى عنه فدعوه فقال ما منعك الا تكون ردت على سلم؟ قال عثمان ما فعلتها؟ قال سعد قلت بلى. قال حتى حلف وحلفت. قال ثم ان عثمان ذكر فقال بلى واستغفر الله واتوب اليه انك مررت بها انفا وانا احدث نفسي بكلمه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ما ذكرتها قط الا تغشى بصري وقلبي غشاوه. قال سعد فانا انبئك بها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا اول دعوه ثم جاء عربي فشغل وحتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته فلما اجركت ان يسبق الى منزلي تربط بقدمي الارض فالتفت الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا ابو اسحاق؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال فما قال؟ قلت لا والله الا انك ذكرت لنا اول دعوه ثم جاء هذا العربي فشغلك. قال نعم دعوه ذي النون اذ هو في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فإنه لم يدعو بها مسلمون ربه في شيء قط إلا استجاب له بني. قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد عن أبي رضي الله تعالى عنه عن علي رضي الله تعالى عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع وعلي رضي الله تعالى عنه يبكي يقول تخلفني مع الخوالف فقال أوما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة على نبينا وعليهما أفضل الصلاة مدسم بني. قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثني ابو بكر يعني ابن ابي مريم عن راشد بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول لا تعجز امتي عند ربي ان يؤخر نصف يوم. وسالت راشدا هل بلغك ماذا النصف يوم؟ قال 500 سنه بني. قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا ابو بكر بن ابي ابن عبد الله عن راشد بن سعد عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اني لارجو ان لا يعجز امتي عند ربي ان يؤخر نصف يوم. وقال لسعد وكم نصف يوم؟ قال 500 سنة بني. قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا ابو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن هذه الآية قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت أرجلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. وبالإيه قال حدثنا علي بن عبد ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنما يقل ظفور مما في الجنة بدا لتزخرفت له خوافق السماوات والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة طلع لبدت أساوره لطمست ضوءه ضوء شمسه كما تطمس الشمس ضوء النجوم. قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن أبي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيت من عن لقد رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. به قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني إبراهيم يعني ابن سعد عن أبي عن معاذ التيمي أنه قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاتان لا يصلى بعدهما الصبح، لا يصلى بعدهما الصبح عدد طلوع شمس والعصر عدد غروب الشمس. بريء قال حدثنا يونس قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا يونس قال حدثنا ابراهيم عن ابي عن رجل بني تيم يقال له معاذ عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وبه قال حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا ابي عن ابي عن جدي قال: سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن قال: سمعت سعد بن ابي وقاص يقول: لقد رايت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره يوم احد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كاشد القتال ما رايتما قبل ولا بعد. بليه قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح قال ابن زبن اخبرنا عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ان محمد بن سعد بن ابي وقاص اخبره ان اباه سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: سيدنا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمن ويستكثرن وعاليه اصواتهن، فلما سيدنا رضي الله تعالى عنه قمنا يبتدرن الحجاب فادينا له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، وقال عمر رضي الله تعالى عنه: اضحك الله سنك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهب. ثم قال عمر رضي الله تعالى عن أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولتهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم أنت أغلظ وفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان وقد سالكا فجن إلا سلك فجن غير فجك. قال يا عبد الله يعني ابن احمد بن حنبل قال ابي رحمه الله عليه وقال يعقوب ما وصي ما سمعته يقول حدثنا صالح عن ابن شهاب رضي الله تعالى عنك يا امير المؤمنين. وبه قال حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا محمد بن ابي سفيان بن جريت ان يوسف بن الحكم يا ابا الحجاج انه اخبره ان سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد هوان قريش اهانه الله عز وجل. وبه قال حدثنا عن ابن سعد عن الجعد بن أوزان قال حدثتني عائشة بنت سعد قالت: قال سعد: اشكت شكوى لي بما كذا، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني قال: قلت يا رسول الله إني قد تركت مالا وليس لي إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي وأترك لها الثلث؟ قال: لا. قال: أفأوصي بالنصف وأترك لها النصف؟ قال: لا. قال: أفأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث والثلث كثير. قال: ثلاث مرار. قال: فوضع يده على جبهتي فمسح وجهي وصدري وبطني وقال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. فما زلت يخيل لي بأني أجد برد يدي على كبدي حتى الساعة. وبه قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عبد الله بن أبي سلمة أن سعد رضي الله تعالى عنه سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارج. وقال: إنه لذو المعارج، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول ذلك. وبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعد بن حسن المخزومي عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال وكيع يعني يستغني بن وليه. وبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. وبه قال حدثنا علي بن اسحاق عن ابن المبارك عن اسامة قال اخبرني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عوض ان محمد بن عبد الرحمن بن ابي لبيبة انه اخبره وقال ابي وقال يحمل يعني القطان ابن لبيبة ايضا الا انه قال عن اسامة قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن ابي عن سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يهود مريض فقال: يا رسول الله الا اوصي بمالي؟ قل كلي؟ قال لا. قال فبصدري؟ قال لا. قال فبثلثي؟ قال ثلث. وثلث كبير أو قال كثير بري؟ قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو إنك مما أنفقت على ذلك من نفقة فإنك تؤجر فيها حتى اللقمة ترفع إلى في امرأتك بري. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن أبي رضي الله تعالى أن قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثال فالأمثال من الناس وبدل الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلاء وإن كان في دينه رقة خفف عنه وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطية بلي. قال حدثنا وكيع عن قال حدثنا مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم قال سفيان عن عامر بن سعد وقال مسعر عن بعض أهل سعد عن سعد رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يهود وهو مريض بما كتب قلت يا رسول الله أوصي بما لي؟ قل لي. قال لا. قلت فبصدري؟ قال لا. قلت فبثلثي؟ قال ثلث. وثلث كبير أو قال كثير؟ إنك أن تدعى وارثا غنيا خير من أن تدعى فقرا يتكفف الناس وإنك مما أنفقت على ذلك من نفقة فإنك تؤجر في حتى في اللقمة ترفع إلى في امرأتك. قال ولم يكن له يومئذ إلا منة فذكر سعد للهجرة فقال يرحم الله ابن عفراء ولعل الله أن يرفعك حتى ينتفع بك قوم ويضر بك آخرون بلي. قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا شعبة عن زياد بن مخرق قال سمعت أبا عبيدة عن مولى لسعد أن سعد رضي الله تعالى عنه سمع ابن الله يدعو ويقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيما والزبرقة ونحوا من هذا وأعوذ بك من النار وسلاسل وأغلل. فقال لقد سألت الله خيرا كثيرا ودعوت بالله من شر كثير وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون بدعاء. وقرأ هذه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتد وإن بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إلي من قولنا وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إلي من قولنا وعمل. نبلي قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي وأبو سعيد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد قال أبو سعيد حدثنا إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبي رضي الله تعالى عن أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو سعيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمين حتى يرى بياض خدي عن يسري حتى يرى بياض خدي. وبلي قال حدث عبد الرحمن عن هم من وقعن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن النبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل عليه بمكة ومريض فقال إنه ليس لي إلا ابنة واحدة فأوصي بمالي كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فأوصي بنصفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فأوصي بثلثه. قال ثلث. وثلث كبير بلي. قال حدثنا بزن قال حدثنا هم من وقعن قال حدثنا قتادة عن أبي غلب عن محمد بن سعد بن مالك عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فذكر مثله وقال عبد الصمد كثير يعني ذو الثلث. وبلي قال حدث عبد الرحمن وعبد الرزاق المعنى قال اخبرنا سفيان عن ابي سقع عن العيزر بن حريث عن عمر بن سعد عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من قضاء الله عز وجل للمؤمنين اصابه خير حمد ربه وشكر وان اصابته مصيبه حمد ربه وصبر المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمه يرفع والى في امراته. وبلي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد عن عامر بن سعد عن ابي انه قال جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعود ومكث ويكره وان يموت بالارض التي هاجر منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله سعد بن عفراء اللهم من يرحم الله سعد بن عفراء ولم يكن له إلا بنة واحدة. وقال يا رسول الله يوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فالنصب؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث. والثلث كبير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدع معالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفع وإلى في مرادك ولعل الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن اسماعيل بن محمد عن النبي عن سعد قال الحدوا لي الحدا وانصبوا علي كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال اخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن نسبي رحمه الله عليه انه قال قلت لسعد بن مالك رضي الله تعالى عنه اني اريد ان اسالك عن حديث وانا اهابك ان اسالك عنه. فقال لا تفعل يا ابن اخي اذا علمت ان عندي علما فسلني عنه ولا تهابني. قال وكنت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لي علي رضي الله تعالى عنه حين خلفه بالمدينه في غزوه تبوك. فقال سعد خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا بالمدينة في غزوة تبوك. وقال يا رسول الله لا تخلفني بالخالفة في النساء والصبيان. فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليهم السلام؟ قال بلى يا رسول الله. قال فادبر علي رضي الله تعالى عنه مسرعا كأن ينظر إلى غبار قدمه يسطع وقد قال حمد فرج علي المسرع بلي. قال حدثنا عفان وقال حدثنا سليم محيانا قال حدثنا أكرمة بن خالد قال حدثنا يحيى بن سعد عن أبي أن قال فذكر الطاعون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فأذكر ذكر الطاعون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجز أصيب به من كان قبلكم فإذا كان بأرض فلا تدخلوا وإن كان بها وأنتم بها فلا تخرجوا من أبنه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عمر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبي رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت للمؤمنين أصابه خير حمد الله وشكر وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر فالمؤمن يؤجر في أمره حتى يؤجر في اللقمة يرفع إلى في مراد أبنه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن رشيد عن مكحول عن سعد بن مالك قال قلت يا رسول الله رجل يكون حامية القوم يكون سهمه وسهم غيره سواء قال ثكيلتك أمك ابن أم سعد وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. وليكن حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن مدلة قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي الناس أشد بلاء فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان رقيق الدين ابتلي على حسب ذاك وإن كان صلب الدين ابتلي على حسب ذاك. قال فما تزال البلايا بالرجل حتى يمشي في الأرض وما عليه خطيئة. اللهم ارحمنا رحمة واسعة. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي وأمه أحد ابنه. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عبد الله مولى جهينة عفوا قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال سعد بن مالك جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه وأمه أحد ابنه. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عبد الله مولى جهينة قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يعجز أحدكم أن يكذب في اليوم 1000 حسنة قال ومن يطلق ذلك قال يسبح 100 تسبعة فيكذب له وتمحى عنه 1000 سيئة بني. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن الأحول قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعد رضي الله تعالى عنه وأول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكر تسور حسن الطائف في ناس فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال ما سمعنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يقول من ادعى إلى أب غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. ابنه قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سعد لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 7 وما لنا طعام إلا ورق الحبلة حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع شات وما يخلط شيء ثم أصبح بنو أسد يعزرونني على الإسلام يعزرونني على الإسلام لقد خسرت إذا وضل سعي بلي. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عاصم قال حدثني أبو عثمان الندي قال سمعت ابن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ادعى الى غير ابي ويعلم فالجنة عليه حرام. وبه قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا محمد بن ابي حميد قال اخبرني اسماعيل بن عبد بن سعد بن ابي وقاص عن ابي عن جدي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد قم فاذن بمن ان يوم اكل وشرب ولا صوم في يومه. قال حدثنا الحسن بن علي بن عن زايد عن عطاء بن سبيع عن ابي عبد الرحمن السلمي انه قال قال سعد رضي الله تعالى عن في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث اذن يعودني قال فقال لي اوصيت قال قال قلت نعم جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين وابن السبيل. قال لا تفعل قلت إن ورثتي أغنياء قلت الثلثين قال لا قلت فالشطرة قال لا قلت الثلث قال الثلث والثلث كثير بني. قال حدثنا سويد بن عمرو قال حدثنا بنو قال حدثنا يحيى عن الحضرمي بن لاحق عن سعد بن النسبي عن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هامة ولا عدوى ولا طيرة ان يكف في المرض والفرس والدار. وبه قال قال قرات على ما على عبد الرحمن عن مالك انه قال ابي حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن جبل عن معبد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب انه حدث انه سمع سعد بن ابي وقاص والضحاك بن قاص رضي الله تعالى عنه مع حج معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وما يذكر أن تمتع بالعمرة إلى الحج وقال الضحك لا يسمع ذلك إلا من جاهل أمر الله عز وجل. فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحك فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد نهى عن ذلك. فقال سعد رضي الله تعالى عنه قد صنعناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها مع ابنه. قال قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها مع ابنه. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان الندي قال قال سعد سعد رضي الله تعالى عنه. وقال مرضا سمعت سعدا يقول سمعته اذن يوعى قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم انه من ادعى ابا غير ابي ويعلم انه غير ابي فالجنة عليه حرم. وقال فلقد ابا البلد فحدثته فقال وانا سمعته اذن يوعى قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. ولي قال حدثنا محمد جعفر انه قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال سمعته ابراهيم بن سعد حدث عن سعد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعلي رضي الله تعالى عنه اما برد ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليه السلام. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حجاج قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لان يمتلئ جوف احدكم قيحا يليه خير له من ان يمتلئ شعرا. قال حجاج سمعت يونس بن جبير. وبه قال حدثنا قال عبد الله حدثني ابي قال حدثنا هو حسن قال حدثنا محمد بن سلمة عن قتادة عن عمر بن سعد بن مالك عن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لان يمتلئ جوف احدكم مقيحا حتى يليه خير من ان يمتلئ شيئا. وبه قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبد عن قتادة عن كرمة عن ابن سعد عن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الضعون اذا وقع في ارض فلا تدخلها واذا كنتم بها فلا تفروا منه. قال شعبة حدثني شعبة ابو بكر انه كرمة بن خالد. وبه قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبد عن علي بن زيد قال سمعت سعد بن نزبه قال قلت لسعد بن مالك انك انسان بك حدة وانا اريد ان اسالك. فقال ما هو؟ قال قلت حديث علي. قال فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليه السلام. قال رضيت رضيت. ثم قال بلى بلى. وبه قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبد عن ابي عون عن جبير بن سمرة وبهز وعفن. قال حدثنا جبد قال اخبرني ابو عون قال بهز قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه لسعد رضي الله تعالى عنه شكك الناس في كل شيء حتى في الصلاة. قال أما أنا فأمد في من الأوليين وأحذفه من الأخريين ولا آل ما قد أديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر ذاك الظن بك أو قال ظني بك. وبه قال حدثنا الحجاج قال حدثنا فضل عن عبد الله بن شركة عن عبد الله بن الرقي من الكناني قال خرجنا من المدينة زمن الجمل فلقينا سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه بها. فقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسد الابواب الشارعة في المسجد وطارك باب علي. وبه قال حدثنا الحجاج قال اخبرنا ليث وابو النضر قال حدثنا ليث قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكة القرشي وعن ثم التيمي عن عبد الله بن ابي نيكين عن سعد بن ابي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس منا من لم يتغنى بالقران. وبه قال حدثنا الحجاج قال اخبرنا ليث قال حدثنا وقال عن ابن جبن عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني اطرق رجل اهله بعد صلاة العشاء. وبه قال حدثنا الحجاج قال اخبرنا ليث قال حدثنا وقال عن ابن جبين قال اخبرني سعد بن نسبي انه سمع سعد بن ابي وقاص قال اراد عثمان بن مضعون ان يبت ان يتبدل فناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اجاز ذلك لو لاختصينا. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا مالك بن انس قال حدثنا عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن زبين عن ابي عائشة عن سعد بن ابي وقاص انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب من التمر فقال اليس ينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا بلى فكرها. وبه قال حدثنا يعلى قال حدثنا عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي رضي الله تعالى ما قال انه قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاويه فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه وناجى ربه عز وجل طويلا قال سالت ربي عز وجل ثلاثا سالت الا يهلك امتي بالغرق فاعطاني وسالت الا يهلك امتي بالسند فاعطاني وسالت الا يجعل باسهم بينهم فمنعني. الله المستعان. بلي قال حدثنا يعلى ويحيى بن سعد قال يحيى حدثني رجل قلت اسمي فنسيت اسمه عن عمر بن سعد قال كانت لي حاجة إلى أبي سعد قال وحدثنا أبو حيان عن مجمع قال كان لعمر بن سعد إلى أبي حاجة فقدم بين يدي حاجتي كلما مما يحدث الناس يوصلون لم يكن يسمع. فلما فرغ قال يا بني قد فرغت من كلامك؟ قال نعم. قال ما كنت من حاجتك أبعد ولا كنت بك أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر من الأرض. بني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جبير بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال شك أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا لا يحسن يصلي. قال فسأله عمر فقال إني أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. بني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عمر بن سعد قال حدثنا سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسلم قتلوا المسلمين كفرا وزيبابوا فسقوا ولا يخبر المسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاثة من بنيه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زريع عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر المسلمين في المسلمين جرما رجلا سأل عن شيء ونقر عنه حتى أنزل في ذلك الشيء تحريم من أجل مسألة بنيه. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زريع عن عمر بن سعد أو قال غيري عن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يهن قرشا يهنه الله عز وجل به. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زريع عن عمر بن سعد عن أبي عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا فقال سعد يا نبي الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم حتى عادها سعد ندرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلمون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعطي رجالا وأدعو من هو أحب إلي منهم فلا أعطي شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. وبه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زريع عن عمرو بن سعد عن أبي أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسمه فهو يسكر به. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زريع عن عمرو بن سعد عن أبي وقاص عن أبي أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمرضوا مرضا أشهدوا على الموت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا بنة لي أفأوصي بثلثي مالي. قال لا قلت بشطر مالي. قال لا قلت فثلث مالي. قال ثلث وثلث كثير إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدع مالة يتكففون الناس إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليه حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال قلت يا رسول الله لأخلف بعد أصحابي. قال إنك لن تتخلف فتعمل عملا تبتغي بها وجه الله إلا زدت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع الله بك أقوما ويضر بك آخرين. اللهم أمضي لأصحابه هجرتهم ولا تردهم على أعقاب لكن الباعث سعد بن خولة رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متى بمكة رحمة الله عليه. قال رحمة الله عليه حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زريع قال فأخبرني سعد بن نسبي عن سعد بن أبي وقاص قال لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان تبتولا ولو أحلوا لخضصين بريه. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن عامر بن سعد بن مالك عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنه لم يكن نبي إلا وصف الدجال لأمتي ولا أصفنه صفة لم يصف أحد كان قبلي إنه أعور وإن الله عز وجل ليس بأعور بريه. قال حدثنا عبد الصمد وعفن وقال حدثنا سليم بن حينا قال حدثنا عكرمة بن خالد قال عفن وحدثني عن يحيى بن سعد عن سعد أن طاعون ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال إنه رجز نصب به من كان قبلكم فإذا كان بها أرض فلا تدخلوا وإذا كنتم بأرض وهو بها فلا تخرجوا منها. وبه قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا فليح عن عبد الله بن عابد الرحمن بن معمر قال حدثنا عامر بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأمير على المدينة أن سعد ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكل سبع تمرات عجوة ما بين لابتي المدينة حتى يصبح لم يضره يوم وذلك شيء حتى يمسي. قال فليح وظنه قد قال وإن أكل حتى حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح. قال فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا عامر انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عامر والله ما كذبت على سعد وما كذب سعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا كثير بن زيد الأزمي عن المطرب عن عمر بن سعد عن أبي أنه قال جاءه ابنه عامر فقال أي بني في الفتنة تأمرني أن أكون رأسا لا والله حتى أعطى سيفا إن ضربت به من النبى عن وإن ضربت به كفرا وقد لو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن الله عز وجل يحب الغني الخفي التقي بليه. قال حدث محمد بن عبيد أنه قال حدث المسعود عن سعد بن إبراهيم عن أبي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شمالي يوم أحد رجلني عليه مثيب بد لم أره ما قبل ولا بعد بليه. قال حدثنا محمد جعفر انه قال حدثنا شعبه عن ابي سعد عن العيزري عن عمر بن سعد عن ابي سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عجبت للمسلم اذا صبر خير حمد الله وشكر واذا صبته مصيبه حدث وصبر المسلم يؤجر في كل شيء حتى في اللقمه يرفعها الى في بني. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتاده علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا ابن نسبيه قال حدثني ابن لسعد بن مالك حديثا عن ابي انه قال فدخلت على سعد فقلت حديثا حدثته عنك حين استقبلت تخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علي أنه رضي الله تعالى عنه على المدينة. قال فغضب فقال من حدثك به؟ فقلت وأن أخبر وأن بينه حدثني فيغضب عليه. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج في غزوة تبوك استخلف علي رضي الله تعالى عنه على المدينة. فقال علي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ما كنت أحب أن تخرج وجها إلا وأنا معك. وقال أوما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد به؟ قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك يعني ابن أنس قال حدثنا أبو النضر عن عمرو بن سعد قال سمعت أبي يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي أن إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وهنئا له. وبني قال حدثنا هارون المعروف قال عابد الله وسمعت أنا من هارون قال حدثنا عبد الله بن ابي قال حدثني ما خرمته عن ابي عن عمرو بن سعد ابن سعد بن ابي وقاص انه قال سمعت سعدا وانسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كان رجلان اخوان بعهد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وكان احدهما افضل من الاخر فتوفي الذي هو افضل ثم عمر الاخر بعد 40 ليلة ثم توفي فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الاول على الاخر فقال الم يكن يصلي؟ فقالوا بلى يا رسول الله فكان لا باس به. فقال ما يدركم إذا ماذا بلغت به الصلاة؟ ثم قال عند ذلك إنما مثل صلاتي كمثل نهر جر بباب رجل غمر عازب يقتحم به كل يوم 5 مرات فما ترون يبقي ذلك من ضرني. وبلي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن يونس بن جبين عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير له من أن يمتلئ شعرا. وبلي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني أحد بن أبي ثابت قال قدمت المدينة فبلغنا أن الطاعون وقع بالقبة. قال فقلت من يروي هذا الحديث؟ فقيل عامر بن سعد قال وكان غائبا. فلقيت إبراهيم بن سعد فحدثني أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه يحدث سعدا رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع طاعون بأرض فلا تدخلها وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا منها. قال قلت أنت سمعت أسامة؟ قال نعم. بلي قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر المسلم كفر وسباب فسق. وبني قال حدثنا اسود بن عمرو قال اخبرنا ابو بكر عن عاصم بن ابي النجود عن مصعب بن سعد عن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف. قال ان هذا السيف ليس لك ولا لي ضعه. قال فوضعته ثم رجعته قلت عسى ان يعطي هذا السيف اليوم من لم يبلي بلائي. قال إذا رجل يدعوني من ورائي قال قلت قد أنزل في شيء. قال كنت سألتني سيفا وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك. قال وأنزلت هذه الآية ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول صلوات ربي وتسلمته عليك يا رسول الله. وبلي قال حدثنا عبد الله قال وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده. قال حدثني عبد المتعال بن عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعد الأموي قال أبو عبد الرحمن وحدثنا سعد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا المجاهد عن زياد بن علاقة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءته جهينة فقالوا إنك قد نزلت بين ظهورنا فأوثق لنا حتى ناديك وتؤمنا فأوثق لهم فأسلموا. قال فبعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في رجب ولنكون 100 وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة فأغرنا عليهم وكانوا كثيرا فلجأنا إلى جهينة فمنعونا وقالوا لما تقاتلون في الشهر الحرم؟ فقلنا إنما نقاتل من أخرجنا من البلد الحرم في الشهر الحرم. فقال بعضنا لبعض ما ترون؟ فقال بعضنا نادي نبي الله صلى الله عليه وسلم فنخبره. وقال قوم لا بل نقيمها هنا. وقلت أنا في أناس معي لا بل ناتي عير قريش فنقطعها. فانطلقنا إلى العير وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئا فهو له. فانطلقنا إلى العير وانطلق أصحابنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا الخبر فقام غضبنا محمر الوجه. فقال أذهبتم من عندي جميعا وجئتم متفرقين؟ إنما أهلك من كان قبلكم والفرقة. لا بعثنا عليكم رجلا ليس بخيركم أصبركم على الجوع والعطش. فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسدي فكان أول أمير أمر بالإسلام. وبلي قال حدثنا الحسين عن زائدة عن عبد الملك بن أمير وعبد الصمد قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الملك بن أمير عن جبل بن سمرة رضي الله تعالى عن نافع بن عتبة بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تقاتلون جزيرة العرب فيفتح الله لكم ثم تقاتلون فارس فيفتح الله لكم ثم تقاتلون روما فيفتح الله لكم ثم تقاتلون الدجال فيفتح الله لكم. قال فقال جابر رضي الله تعالى عنه لا يخرج الدجال حتى يفتح الروم بنيه. قال حدثنا عفان وقال حدثنا ابو عمانه قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة بن ابي وقاص انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول تغزون جزيرة العرب فيفتح الله لكم وتغزون فارس فيفتح الله لكم وتغزون روم فيفتح الله لكم وتغزون الدجال فيفتح الله لكم. قال حدثنا عقوب قال سمعت ابي يحدث عن محمد بن اكرم عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ان اصحاب المزارع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون مزارع بما يكون على سواق من الزرع وما ساعدا بالماء مما حول النبت فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واختصموا في بعض ذلك فنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقروا بذلك وقال اقروا بالذهب والفضة. قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن اسحاق ويعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني عبد الله بن محمد قال يعقوب بن ابي عدي كان عن عامر بن سعد قال انه حدث عن ابي سعد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تنخم احدكم في المسجد فليغيب نخامته ان تصيب جلد مؤمننا او ثوبه فتؤذيه به. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ابي عائشه انه قال سئل سعد عن البيضاء بالسلت فكره وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسال عن الرطب بالتمر فقال يا نقص اذا يبس قالوا نعم قال فلا اذا ابنه. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرو بن سعد عن ابي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن امر لم يحرم فحرم على الناس من اجل مساله ابنه. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرو بن سعد عن ابي انه قال مرضت من مكه عام الفتح مرضا شديدا اشفيت منه على موت فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني قلت يا رسول الله ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا بنتي افاتصدق بثلثي مالي. قال وقال سفيان مره اتصدق بمالي كله قال لا قال افاتصدق بثلثي مالي قال لا قلت ما ستره قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كبير انك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تترك معالة يتكففون الناس إنك لن تنفق نفقة إلا انقطع الاتصال الهاتفي من فضيلة الشيخ وأنا في هذا الموضع والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونبدأ إن شاء الله تعالى قبل ذلك بحديثين على سبيل الاحتياط ونقرأ من الحديث نسختي 1563 إن شاء الله تعالى. ويقول مجلسنا الخامس عشر بإذن الله تبارك وتعالى وقف عن الاتصال في حدود الساعة الواحدة وثلاثة وعشرين منذ يومين أنا على سفر وكان قد تأجل